إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، في هذين اليومين المتبقيين طلب مني بعض الأفاضل أن ندرس كتاب القواعد الأربع، أو إن أمكن مع أصول الثلاثة مع قواعده الأربع، لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في عدة جلسات هنا اليوم، وكذلك الليلة بعد المغرب في الكرسي الآخر، وغدا صباحا وأيضا بعد المغرب، وصباح الخميس ويوم الخميس بعد المغرب، لأنني يوم الجمعة لدي سفر. فأرجو من الإخوة الذين لهم رغبة أن يحضروا الكتاب معهم. والبارح ما نبهناكم، لأن يعني الاتفاق على هذا الموضوع حصل بعد نهاية الدرس، وأرجو الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن الأخ حسام الدين يتكرم ويقرأ لنا من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف وقال المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. هذا الكلام الذي بدأ به شيخ الإسلام المجدد الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود سنة 1500، والمتوفى سنة 1315، والمتوفى سنة 206. نعم، بدأ هذا الشيخ دعوته المباركة لا نطيل فيها، معلومة لدى الجميع، بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وأخلص في ذلك وجد واجتهد، وآزره الإمام الفاضل محمد بن سعود رحمه الله تعالى وأبناؤه من بعده، وقامت هذه الدعوة المباركة حتى قامت بها دولة الإسلام ودولة التوحيد التي ما زلنا نتفيأ ظلالها. نسأل الله أن يديم الخير وأن يديمها في ظل شريعة الله سبحانه وتعالى. وقد واجهت هذه الدعوة خصوما متنوعين من أعداء الإسلام من ناحية، ومن بعض المبتدعة من ناحية أخرى، ولكن الله عز وجل قد نصر دينه وأعلى كلمته، ولله الحمد والمنة. فتمت هذه الدعوة المباركة، وقامت دولة التوحيد في هذه البلاد المباركة بعد أن ران عليها الجهل والشرك في كثير من الأماكن في قرون متطاولة. لا نطيل في هذه المسألة، فهي معلومة لدى كل مسلم منصف متجرد لله سبحانه وتعالى، ولكن نبدأ مباشرة في الكتاب. وهذا المقطع الذي قرئ يتضمن أمرين: الأمر الأول الدعاء القارئ الذي يطلع على هذا السفر العظيم بالرحمة وبأن يتولاه الله سبحانه وتعالى، ومن تولاه الله كفاه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فمن تولاه الله عز وجل كفاه في الدنيا والآخرة، ومعنى توليه العمل بشرعه قولا وعملا واعتقادا، وبغض كل ما يناقض ذلك، وسيأتي ما يدل على ذلك في ثنايا هذا الكتاب. ثم توجه إلى الله بالدعاء أن يجعلك أخي الكريم السامع والقارئ ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. هذه الأمور الثلاثة هي عنوان السعادة. إذا وفق المسلم للشكر عند النعماء والاستغفار عند الوقوع في الذنب والتوبة والصبر عند البلاء، هذه الثلاث هي عنوان السعادة. فالسعيد من إذا أعطاه الله تبارك وتعالى ومن عليه شكر نعمة الله عليه، وقد تأذن الله بزيادته إذا شكر. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكذلك أثنى على المؤمنين الذين إذا أصابوا ذنبا تذكروا أن لهم ربا يغفر الذنوب، وهم يسمعون نداء الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقول الله جل وعلا في معرض وصفه للمؤمنين أهل الجنة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وكذلك الصبر عند البلاء. يقول النبي صلى الله عليه يقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا هو عنوان السعادة، وهذه افتتاحية مباركة بأن يجعلك الله مباركا، وأن يجعلك ممن يتولاه، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. إذ أن هذه هي عناوين السعادة للمؤمنين. نعم. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك وينجيك من وينجيك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذه البداية العظيمة بدأها الشيخ رحمه الله تعالى بالدعاء لك أخي المؤمن بقوله: أرشدك الله لطاعته. فمن أرشده الله ووجهه إلى الخير فهو على خير، وهو الناجي، وهو الموعود بالخير. وبعد هذا الدعاء بأن يوجهك الله إلى ما يرضيه، وأن يوجهك إلى طاعته، وأن يوجهك إلى عبادته، بين رحمه الله تعالى أن الحنيفية هي عبادة الله سبحانه وتعالى. والحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وهي ملة أبينا إبراهيم وملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التي جاء بها صافية نقية من عند الله سبحانه وتعالى. والحنيف هو المائل إلى طريق الحق، المائل عن طريق الباطل إلى طريق الحق، هذا هو الحنيفي الذي يعبد الله تعالى حق عبادته. ومعنى هذه الحنيفية عبادة الله جل وعلا، أن تعبده، لأن هذا هو الأمر الذي خلقك الله له وأوجدك من أجله. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ونحو ذلك من الآيات التي تتحدث عن الحنيفية. وقال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالحنيفية هي العبادة لله عز وجل. وحقيقة العبادة يا عبد الله أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا هو أجمع تعريف عرفت به العبادة، وهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه العبودية. وهذه العبادة لا بد أن تبنى على أصلين، وسيأتي لهما مزيد من التفصيل. الأصل الأول: إخلاص العمل لله وحده، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والأصل الثاني: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه العبادة التي أوجدنا الله سبحانه وتعالى لها وخلقنا من أجلها لا تصح إلا إذا بنيت على التوحيد. فدعوى عبادة، دعوى العبادة بغير توحيد دعوى بغير دليل. فلو صليت وزكيت وصمت وحججت وفعلت جميع الطاعات وأنت لم توحد الله تبارك وتعالى ولم تفرده بالعبادة، فإن هذه العبادة مردودة على أصحابها. كما أن الصلاة، وقد شبه الشيخ رحمه الله العبادة بغير توحيد كالصلاة بغير الطهارة. فالصلاة لا تصح بدون طهارة، بل هي صلاة باطلة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فإن التوحيد فإن العبادة لا تصح إلا إذا بنيت على توحيد الله الخالص. ولذلك كان التوحيد محور دعوة الرسل وأساس دعوتهم من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه. ولذلك فإن هذه الدعوة فإن دعوة جميع الأنبياء قامت على هذا الأساس. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبادة لا تصح بغير التوحيد مهما كثرت ومهما عظمت. والتوحيد يضاده الشرك، فإن من ادعى العبادة وهو يعبد مع الله إلها آخر بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كما سيأتينا بيان أنواع العبادة، فلا قيمة لعبادته ولو عبد الله أبد الدهر. فهذا الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج ثم إذا جاء عند ميت في قبره عكف عنده ومد يده إليه وذبح له ونذر له وسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، وإن كان ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، فلا قيمة لقوله هذا لأنه نقض ذلك وأبطله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فانتبه يا عبد الله، فإنه منذ القرن الرابع الهجري وإلى يومنا هذا رجع كثير من الناس إلى الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا ولا يغفر الله لصاحبه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف ذلك يا عبد الله؟ تجده ينطق بالشهادتين ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبر والديه، وربما فعل كثيرا من العبادات كالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك، ثم ينقض ذلك كله بكلمة أو فعل، ويكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومن خرج إلى بعض بلاد المسلمين ومن سافر إلى بعض بلاد المسلمين يرى ذلك عيانا بيانا. فكم من قبر أقيمت عليه القباب وعبد من دون الله، ذبحت له الذبائح ونذرت له النذور وقدمت له القرابين واستغيث به من دون الله سبحانه وتعالى. إذا ألمت به ملمة ذهب إلى صاحب القبر ومد يده إليه وقال مدد يا فلان، كلمة مدد أبطلت وأوبقت دنياك وآخرتك. كلت كلمة مدد التي نسمعها بمجرد أن نذهب إلى بعض البلاد، كلما مروا بقبر مدد يا سيدي فلان، أو مدد يا شيخ فلان، أو مدد يا ست فلانة. كلمة مدد هذه أوبقت دنياه وآخرته، وأحبطت ماذا؟ عمله، وأحبطت عمله، قضت على كل شيء، قضت على الشهادتين اللتين نطق بهما، قضت على الصلاة، قضت على الصوم، قضت على الزكاة، قضت على الحج، قضت على كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فانتبه يا عبد الله، انتبه، وحملك أمانة من هذا المكان الطاهر. إذا وصلت إلى بلدك أيها الزائر والمعتمر أن تبلغهم هذه الرسالة، وأن تنصحهم في أن يعودوا إلى التوحيد، بأن يعودوا إلى التوحيد، وأن ينبذوا مظاهر الشرك الموجودة في كثير من بلاد المسلمين. إخواني، الكلام الذي أقوله أنا مبالغ فيه أم موجود في بلاد المسلمين؟ أسألكم بالله، موجود أم لا؟ لا، لا تسمي بلدا. أسأل، ألا يوجد، ألا توجد قبور يذبح لها وينذر لها ويستغاث بأهلها ويطلب منهم المدد ويسألون قضاء الحاجات وكشف الكروبات؟ بل أقول لكم ما هو أعظم من ذلك، إنه يخاف صاحب القبر أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى. قد يستغرب البعض، كيف؟ أنا أوضح لك ذلك. لو وقف البعض في صلاته تجده يقف عادي، ربما ضعف خشوعه وربما ضعف إيمانه، يعني وغلبت عليه الوسوسة وغلب عليه التفكير يمين وشمال، ويفعل ما يفعل من العبادات يعني فيها شيء من الضعف. لكن انظر إلى البعض منهم وهو واقف أمام القبر يهل العبرات ويديم الزفرات ويرفع يديه، يرفع يديه ويسأل هذا المسكين المرتهن بأعماله أن يقضي حاجته، يصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم يرفع يديه مدد يا فلان. ثم شيء آخر يجري في بعض البلاد التي تعبد فيها القبور، أن تقع بعض الجرائم من سرقة أو قتل أو أي جريمة أخرى، فيأتون به في المحكمة فيحلف ما شاء الله أن يحلف من الأيمان المغلظة أنه ما سرق أو ما قتل أو ما أخذ شيئا. تنبه أصحاب القانون في المحاكم القانونية الطاغوتية، تنبهوا إلى شيء، وهو أنهم يعظمون ماذا؟ أنتم معي؟ أنهم يعظمون ماذا؟ الأولياء أكثر من تعظيمهم لله. فماذا يفعلون بهم؟ وقد أخبرني بهذا أكثر من أخ ممن من الله عليهم بعقيدة التوحيد وكانوا مبتلين بهذا. يقول إذا أرادوا أن يعترف لو جاءوا بالمصحف، كما يعني الناس يعظمون المصحف، لحلف عليه أيمانا مغلظة أنه إيش؟ أنه ما سرق وما قتل. لكن تعال اذهبوا به إلى قبر الشيخ فلان وأتوا به أمام المواجهة في المقصورة، قالوا الآن تحلف بالشيخ أنك أو بصاحب هذا المقام أنك ما سرقت وما قتلت، ما الذي يحصل؟ ما ما الذي يحصل؟ يعترف، لا يحلف بل يعترف، لأنه يأتيه خوف السر الذي لا يجوز إلا ممن؟ من رب العالمين، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. انتبهت يا عبد الله؟ فيأتون به عند قبر شيخه الذي يذبح له وينذر له ويوقف عليه الوقوف ويوقد عليه الشموع كل عام، ثم هنا ينكل عن اليمين، بل أكثر من ذلك، بل يعترف بجريمته. على ما يدل هذا التصرف؟ على ما يدل إخواني؟ على أنه يعظم هذا الميت أكثر من الله رب العالمين. ثم جاءهم الشيطان بلعبة أخرى، يقول لك لا أنا ما أقصد هذا، لكن الله إذا حلفت به الله غفور رحيم، لكن الشيخ ولد حسوبة هذا لابد ينتقم فورا، ما يؤخر ما يغفر، ينتقم فورا، ولذلك يخشاه أكثر مما يخشى الله رب العالمين. أنا لم أبالغ والله يا إخوتي في هذا الكلام، بل هو الذي يعيشه كثير من المسلمين، وهذا هو سبب تفرق كلمتهم وهوانهم على أعدائهم. هذا هو سبب هوانهم على الأعداء، حيث إن كل واحد يتخذ له شيخا يتعبد على طريقته من طقوس ما أنزل الله بها من سلطان، ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. لذلك فإن معرفة هذه القواعد وهذه الأصول تزيل هذا اللبس يا عبد الله، تزيل هذا اللبس تماما. يا إخوة، نحن لا نتكلم من فراغ، وعلماؤنا الأفاضل ومشايخنا عندما يتحدثون عن هذه القضايا لا يتحدثون من فراغ، وإنما يتحدثون عن الواقع المرير الذي يمر به العالم الإسلامي في هذه الأزمنة. ولذلك ما الذي جعل البعض يثور على شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله؟ هو هذا السبب، هذا هو سر عداء بعض المبتدعة وبعض أهل الشرك لهذه الدعوة المباركة. لذلك يا عبد الله تأمل ما أنت عليه، وإذا كنت ممن ابتلي بهذا التعلق بغير الله فجدد إسلامك وجدد توبتك، وانصح من وراءك، انصح من وراءك ممن ابتلوا بهذا الشرك، اسمع قول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر. إن المشركين الأولين كانوا يصلون ويحجون وربما صاموا ويصلون الرحم ويبرون والديهم ويحجون إلى البيت ويفعلون ويفعلون، لكن لا قيمة لهذا مع فقدان الأصل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله عند التفاصيل في بيان أنواع العبادة بإذن الله تبارك وتعالى. أرأيتم ذلك الأخ الذي اعترض البارحة على انتقادنا للتجمع الذي يحدث عند القبور والهتاف بدعاء أصحابها من دون الله وما إلى ذلك؟ لماذا؟ لماذا غضب؟ لماذا غضب المسكين؟ لماذا غضب؟ عندما أنكر على هو سمع شيئا فعلا لا يطيق سماعه، نعم سمع شيئا لا يطيق سماعه، وهو أن الهتاف بدعاء أصحاب القبور ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين والذي هو أول شافع وأول مشفع، لكن والله لو قلت مدد يا رسول الله أو أغثني يا رسول الله فإن ذلك يحبط عملك البتة، ولا قيمة لهذا الكلام لعملك الذي قدمته. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فما بالك بمن يدعو من هو دونه أو من لا يدانيه عليه الصلاة والسلام. يعني انظر يا عبد الله إلى قوله منكرا على شخص بالغ في وصفه، قال ما شاء الله وشئت، مجرد أنه قرن عطف بماذا؟ بالواو، والواو قد تفيد الجمع وقد تفيد الترتيب، أليس كذلك؟ هي تفيد مطلق الجمع، يحتمل الترتيب ويحتمل ماذا؟ المقارنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هل أقره على ذلك؟ ماذا قال له؟ هاي إخوان من يذكر؟ أحسنت، أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا، هذه الكلمة التي يتساهل فيها البعض بمجرد العطف، مع أن هذه شرك أصغر لا تبلغ درجة الشرك الأكبر. فما بالكم بمن يرفع يديه ويقول يا رسول الله، يا حسن، يا حسين، يا بدوي، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا مرغني، يا تيجاني، يا فلان، يا علان. فانصحوا من التبس عليهم هذا الأمر في أن يعودوا إلى الله عز وجل فيوحدوه، لأن هذا هو الذي تجتمع عليه الكلمة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أوله هو الاجتماع على كلمة التوحيد. ولا يمكن مهما أتى الناس بطقوس ومبادئ وتحزبوا على مسائل معينة واتفقوا عليها، نهايتهم ماذا؟ الفشل. لماذا؟ وكثير من الدعوات والجماعات التي قامت وتقوم منذ عشرات السنين فشلت. لماذا؟ لماذا؟ لأنها لم تنطلق في دعوتها من ماذا؟ من توحيد الله جل وعلا، ولم تجرد دعوتها من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نعم قد يتفقون على مبادئ كثيرة، هناك مبادئ يتفق معنا عليها حتى اليهود والنصارى، نعم هناك أمور عامة في تتعلق بالبشرية قد يتفق معنا عليها حتى الكفار، لكن هناك مفترق طرق، وهو إخلاص العبادة لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. إيش القاعدة الأولى؟ أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية. طيب. هذه القواعد الأربع إخواني معرفتها مهمة، فأرجو أن تولوها اهتمامكم وأن تأتوا بالكتب بعد المغرب اليوم إن شاء الله تعالى في الكرسي الآخر. هذه القاعدة تنطبق على أغلب المشركين الأوائل، وهو أنهم كانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أنه الرب الخالق المالك المتصرف المحيي المميت الخالق الرازق المدبر لكل شيء. أغلب المشركين الأوائل باستثناء بعض الدهريين وباستثناء الشيوعيين في هذا العصر الماديين، أما بقية المشركين وهم الأغلب كلهم يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، ويقرون بأنه القادر على كل شيء، وأنه المتصرف، وأنه مالك الملك، ولذلك كانت العرب تقسم تقول والرب الذي إذا طلب غلب. وفي خطبهم وشعرهم ما يدل على اعترافهم بربوبية الله سبحانه وتعالى، لكنهم انحرفوا عن الحنيفية بعد أن جاءهم عمرو بن لحي الخزاعي ببعض الأصنام وجلبها إلى الجزيرة العربية فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو يتحمل وزر أوزار مثل أوزار كل من أضلهم عن الحنيفية. من سن سنة سيئة فعليه إيش؟ وزرها، ووزر من عملها يعني ومثل وزر من عملها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. انتبهت يا عبد الله؟ فكانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، وهؤلاء هم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام، وبعث فيهم إبراهيم، وبعث فيهم موسى، وبعث حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، هو يعترف في قرارة نفسه لكنه جاحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا الإقرار هل أفادهم شيئا؟ هل أدخلهم في الإسلام؟ بل مع هذا الإقرار أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، لأنهم أنكروا الأمر الذي خلقهم الله من أجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآيات كثيرة إضافة إلى ما ذكر المصنف رحمه الله، مثل قول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أن المشركين الأوائل الذين بعث فيهم رسل ونزلت فيهم الكتب كانوا يقرون بهذا الأمر، غير أن هذا الإقرار لم ينفعهم حيث جحدوا لازمه وهو توحيد الألوهية والعبادة، وهو المعني بقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فتوحيد العبادة هو لازم توحيد الربوبية، لذلك انظر كيف جمع الله بينهما في آية واحدة أو في آيتين متتابعتين. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انتبهت يا عبد الله؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا آمنت بأنه خلقك وخلق المطر وخلق السحاب وخلق وخلق الذي خلقكم، انظر كم دليل أقام في هاتين الآيتين، كم دليل أقام على العبودية. هو استدل بهذا على العبودية، على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. هو بدأ بالعبادة، يا بالأمر بالعبادة، يا أيها الناس ماذا اعبدوا ربكم، ثم أقام الأدلة على وجوب العبادة. الأمر الأول الذي خلقكم، الأمر الثاني خلق من قبلكم، والأمر الثالث أنزل من السماء ماء، الأمر الرابع أخرج بهذا الماء من كل الثمرات. إذا علمتم ذلك وأنتم تعلمونه ولا تجحدونه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا له أمثالا ونظراء بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فانتبه يا عبد الله، ما نفعهم هذا الإقرار. لذلك نقول لبعض الذين يهتمون بالتوحيد ويظنون أنه قاصر على توحيد الربوبية، نقول إن هذا التوحيد يعترف به المشركون قبلكم، فكونك لا تقرر على الناس لازمه وهو ماذا؟ وهو توحيد العبادة، يجعلك لم تقدم شيئا للأمة أبدا بتقريرك توحيد الربوبية، لأن هذا أمر قد فطر عليه الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها أنهم يؤمنون بالله ربا، ولكن الكثير منهم لا يؤمن به إلها ومعبودا، ولو آمن به ربا ولم يؤمن به إلها ومعبودا فإنه لا قيمة لإيمانه هذا ولا قيمة لدعواه هذه، بل هي دعوى مردودة عليه. إذ أن كونه ربا وخالقا ومليكا يستلزم كونه مستحقا لماذا؟ للعبادة. وكونه مستحقا للعبادة يتضمن اعترافك بأنه الخالق الرازق المالك المتصرف، يعني عبده بعد أن تحقق له أنه القادر على كل شيء، ومن ثم فإنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. فإياك والتهاون بهذا الأمر يا عبد الله، واعلم أن هذا الإقرار لا ينفع أبدا، بل كما سيأتي التنبيه عليه إن مشرك هذا الزمان أكثر شركا من مشرك الزمان الأول، لأن مشرك الزمان الأول يلجؤون إلى الله في الشدة وإن كانوا يشركون في الرخاء، وسيأتي دليل ذلك. لكني أحدثكم عن واقعة مرت بي. كنا في بلد من بلاد المسلمين فجنحت السيارة وكادت أن تنقلب لولا لطف الله سبحانه وتعالى، والله ما سمعت من يقول يا الله، بل كل يدعو شيخ طريقته في الأتوبيس وفيه ما يزيد على 50 راكبا، الذي يقول يا عيدروس، والذي يقول يا تيجاني، والذي يقول يا بدوي، والذي يقول يا فلان، والذي يقول يا فلان، والذي يقول يا زيد، والذي يقول يا عمرو، ما سمعت من يقول يا الله ونحن في هذا الأتوبيس، وذلك في سنة في رمضان سنة 1399 للهجرة. فانتبهوا إخواني وعظموا هذا الأمر، ولا تظن أن ندرسه من فراغ، إنما هو من الواقع المرير الذي يقع فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام، يأتي ويتكلف ويعتمر ويحج. أحدهم سألني سؤال في العام الماضي في الحج، قال يا أخي جزاك الله خير، أنا يعني استعددت للحج من سنين وأنا أجمع له، حتى إنني قبل أن آتي إلى الحج أخذت خروفا كبيرا ضخما وذهبت إلى الشيخ فلان وذبحته على أعتابه لعل الله أن يتقبل مني. إذن أفسدت حجك قبل أن تحج. فإذن هذه القضايا أنا أؤكد على هذا الأمر، لأن هناك من يقول لا تشغل الناس بهذه القضية، الناس المسلمون يقتلون في كل مكان وأنتم تشغلون الناس بقضايا التوحيد. والله ما قتل المسلمون في كل مكان إلا بعد أن ضعف التوحيد في نفوس الكثير منهم، أو خبأ في نفوس البعض أيضا، أليس كذلك؟ فانتبهوا يا عباد الله. وإلى درس الغد أستودعكم الله، لا ليس الغد، درس الليلة بعد المغرب نواصل إن شاء الله في الكرسي الذي في الجهة الشرقية، ودائما الصباح هنا والمغرب هناك، لأن هناك الآن يحجز للنساء. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ما في رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.